بسم الله الرحمن الرحيم. بالعلم أطي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بالعلم أطي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أطي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إلى من عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إلى من عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى تمه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. صابرا في العلم صبرا حتى تمه صبور، يخرج العلم بفأل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. أقف وإياكم في هذا المجلس مع دورتين، الأولى علمية والثانية مهارية، وهكذا ينبغي لمعلم الحلقة أن يهتم بتطوير نفسه من المادة من الجهة العلمية حتى يؤدي بشكل علمي أكبر. فكلما ارتقى المعلم في علمه كلما ارتقى بطلابه إلى العلم النافع. والأمر الثاني أن يرتقي بمهارته، فبعض المعلمين يمتلك رصيد كبير من المهارات يستطيع من خلاله أن يؤتي ثمار عظيمة في الحلقة القرآنية، سواء من جهة إتقان التلاوة، إتقان الحفظ، من جهة معرفة أساليب المراجعة، وسائل التحفيز، من جهة تدبر القرآن. هذه كلها مهارات يرتقي بها المعلم في إدارته. إذن سيكون لنا في هذا اليوم إن شاء الله، وفي مسجد العادل سيكون لنا إن شاء الله جلستان. جلسة الأولى علمية بعنوان ما ينبغي لمعلم الحلقة معرفته من الأحكام الفقهية. لا شك أن تعليم القرآن عبادة، لأن الله أثنى على معلم على العلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في تعليم القرآن، فهو عبادة والله يحبها، وهذه العبادة ترتبط بالأحكام الشرعية. وما جئنا لنعلم في الحلقات إلا لأجل الأجر والثواب من عند الله رب العالمين. وأحيانا نقع في أخطاء، فإذا بنا نرتكب محرما أو إثما أو بدعة، أو نترك ما هو واجب فنقع في الإثم، ومن منا يريد أن يؤثم؟ لا شك أننا أحرص ما يكون على الأجر وما جلسنا لأجله، لكن كم من مريد للخير لا يدركه، والسبب أنه ما تعلم. لن نجعل الكلام اليوم واسع، بل لعلنا في هذه الجلسة إن شاء الله نأتي على جل الأحكام الفقهية، وفوق ذلك أن الإنسان يزداد من العلم. سنذكر أحكاما كثيرة تنفعك، وسنذكر هذه الأحكام ونعزوها لأهلها من أهل العلم رحمهم الله تعالى أحيانا، وأحيانا قد نترك العزو لأجل أن لا نطيل، لكنها في الجملة هي كلام أهل العلم المعاصرين رحمه الله. في أي شيء ستكون هذه الأحكام الفقهية؟ سنبدأ إن شاء الله بأحكام كثيرة، سنقسمها ثمانية أقسام. أولا سنبدأ بأحكام تتعلق بطالب الحلقة، ثم أحكام تتعلق بالمعلم، ثم بالمصحف، ثم بالمسجد، ثم أحكام تتعلق بالحلقة، ثم بإدارة المسجد، ثم أحكام تتعلق بالمشرف، ثم ثامنا وأخيرا أحكام تتعلق بالأنشطة المصاحبة للحلقات. لن نتكلم عن الأحكام في خارج جو الحلقات القرآنية، يعني أحكام المصحف وأحكام المساجد ألفت فيها رسائل علمية، لكن نحن سنتكلم فيما يتعلق ويمس مباشرة أو بشكل متكرر الحلقات القرآنية. بسم الله، دعونا نبدأ. الأحكام الفقهية المتعلقة بطالب الحلقة القرآنية. من جهة القراءة ينبغي على طالب القرآن أن يحرك فمه بالتلاوة، فانظر لطالبك وركز عليه في هذه القضية، لأن قراءة القرآن في المذهب أن يسمع نفسه، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى التخفيف في ذلك، بمعنى أنه يكفي أنه لو ترفعونها كلها أحسن لنا وأبرك، وأنا كنت حقيقة محرج أن أقولها من البداية، وفيها إحراجات ترى من جهة أخرى يا أخوان كبار الدعاء أحيانا يكون فيها شيء. سلمك الله من جهة القراءة، انتبه لأن يحرك طالبك يحرك طالبك فمه مع التلاوة. اختلفوا في ضابط القراءة، فالمذهب قال لابد أن يسمع نفسه، هذا أقل شيء. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب أنه يكفي أن يخرج الحروف من مخارجها، وهذا يقتضي أن يحرك لسانه ويحرك شفتيه، هذا أقل حد للقراءة التي يؤجر بها. فإن قرأ نظرا فقط، أخذ ينظر فقط للآيات ويمرها على قلبه، فإن هذه ليست تلاوة يؤجر بها الطالب. نعم هو قد يؤجر على قضية أنه يستحضر القرآن، لكن أجر التلاوة عظيم لا يفوته مع أجر استحضار وحفظ القرآن. فركز أن طالبك يحرك فمه ويحرك لسانه ويخرج المخارج، يخرج الحروف من مخارجها حتى يكون له أجر التلاوة بكل حرف 10 حسنات. ثم أنه معلوم أن الطالب كلما رفع صوته بالتلاوة كلما ظهرت أخطاءه، وهذه ليست من مسألة فقهية، هذه مسألة مهارية، كلما ارتفع الصوت كلما ظهرت الأخطاء، فيكون في هذا أيضا إتقان للحفظ. هل يسلم على قارئ القرآن؟ هل يسلم على قارئ القرآن أم أن هذا مما يشغله؟ جاء من يجلس من الطلاب، هل يسلم أم نقول له لا تسلم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال يسلم ومنهم قال لا يسلم، والأقرب في هذا أنه يسلم، يسلم عليه ويرد السلام. طبعا منهم من قال لا يسلم حتى لا يشغل قارئ القرآن فلا يعرف موضعه من القراءة، ومنهم من قال يسلم عليه، خصوصا إذا كان يقرأ من المصحف، إذا كان يقرأ من المصحف هو سيعلم الموضع الذي وقف فيه، بخلاف الذي قد يقرأ من حفظه ويشوش عليه. الأقرب أنه يسلم على قارئ القرآن. إذا كان يسلم على المصلي وهو مشغول والصلاة أعظم شغل، فكيف بقارئ القرآن؟ كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكيف كان يرد عليهم؟ في الصحيحين أنه كان يرد عليهم بالإشارة. وعلى هذا فسنية إلقاء السلام على القارئ أولى من المصلي. مما يتعلق بأحكام القراءة بالنسبة للطلاب، قول بعضهم صدق الله العظيم في نهاية القراءة، لا شك أن صدق الله العظيم كلام حق، لكن لم يرد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أنهم كانوا يختتمون القراءة بهذه الجملة، بل ذهب بعض علماء العصر إلى أنها من البدع التي أحدثت قريبا، ولم يكن الإنسان من سابق يعتاد إذا ختم أن يقول صدق الله العظيم. هل يجوز أن نجعل الطلاب يجهرون بالقراءة؟ هذا يقرأ بصوت عالي وهذا يقرأ بصوت عالي وهذا يقرأ بصوت عالي. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن؟ أنا ما أريد أقع في الإثم، هل أسمح لطلابي أن يرفعون أصواتهم أم أن هذا يدخل في النهي؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يدخل في النهي، من أهل العلم من استثنى هذا من النهي، لأن النهي جاء في إنسان يسر وإنسان يجهر فيشوش بعضهم على بعض، وإنسان يصلي. أما إذا كانوا جميعا يجهرون مثل ما يحدث قبل الجمعة، تجد تدخل المسجد فتسمع دوي النحل ولا يشوش أحد على الآخر، لأن الأصوات إذا دخلت ضعفت، فيصبح كل إنسان يركز على قراءته، هذا تماما اللي يحدث في حلقات القرآن. إذن هذا لا يدخل في النهي، ويجوز أن تجعل هذا الطالب يراجع بصوت عالي وهذا بصوت عالي وهذا بصوت عالي، ولا تدخل إن شاء الله فيما نهي عنه. من الأحكام الفقهية المتعلقة لطالب الحلقة، هل يجوز أن أسمح للطالب أن يهتز أثناء القراءة؟ بعض طلابنا إذا جاء يحفظ تجده يهتز، وإذا كانت وإذا كان المقطع صعبا فإن الاهتزاز يكون شديدا. هل يجوز لي أن أسمح له بالاهتزاز أثناء القراءة؟ الجواب: إن كان هذا الاهتزاز يفعله الطالب من جهة التعبد فلا شك أنه بدعة وهو عبادة غير مشروعة ولا يجوز التقرب بهذا. أما إن كان يفعله من باب العادة وهو الذي يقع من طلابنا أنه اعتاد على هذا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل أن يتركها من باب ألا يراه غيره فيظنه مشروع، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يتركها وجوبا، أولا لأنه يشوش على نفسه وعلى غيره، وثانيا لأنه قيل أن هذا من أفعال اليهود، هذا ذكره ابن كثير وغيره في التفسير، وهذا واضح اليوم لمن يشاهد اليهود يتلون صحفهم تراهم إيش؟ هذا من عباداتهم. فيكون اهتزازنا عند القرآن فيه تشبه باهتزاز اليهود عند قراءة كتبهم، وهذا تشبه في أمر عبادي فيكون التحريم إليه أقرب، وهذا اختيار اللجنة الدائمة يؤكدون على عدم ذلك. على كل سواء قلنا يصل لحد التحريم أو لا يصل فإن الأولى تركه. والخوف بكرة إذا جاء يسمع وهو إمام يصلي بالناس فأحس بأنه جاء إلى موضع صعب فأبدأ يهتز ويهز معه السماعة. قضية النسيان، كثير من طلابنا يسألوننا يقولون نحن نحفظ ونخاف أن ننسى، ونسيان القرآن اسمه عظيم، حتى أنه ورد في الحديث أن أعظم ذنب أن يحفظ الإنسان آية ثم ينساها. أقول سلمك الله، لم يصح في هذا حديث واحد في ذنب من حفظ القرآن ثم نسيه. لذلك أهل العلم جعلوا النسيان على قسمين: إن كان نسى القرآن زهدا عنه وإعراضا عنه فإن هذا لا شك يدخل في هجر القرآن وهو محرم، أما إن نسيه بسبب أنه شغل، يشغل بهموم الدنيا، يشغل بشواغلها، يشغل بتحصيل الدروس العلمية فقلت مراجعته للقرآن فنسي بعضه، فهذا لا يؤثر. إذا طمن الطالب من هذه الجهة، وأكد عليه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فنقول أيها الطالب المبارك احفظ، توكل على الله، وإذا قدر الله لك أنك نسيت لعذر فإنك لا تؤثم، ما دام أن هذا ليس إعراضا وهجرا للقرآن الكريم. وأسوأ من هذا أولئك الذين يحفظون القرآن لمجرد الاختبارات، تجد يحفظ القرآن لأجل أن يدخل في الامتحان في المدرسة وليس همه إلا أن ينساه بعد ذلك، هذا الذي يدخل في شيء من هذا الذم، نسأل الله السلامة. هل هناك صلاة أو دعاء لحفظ القرآن الكريم؟ جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس حديثا طويلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فدله على صلاة طويلة ودعاء طويل لحفظ القرآن الكريم. الحديث حقيقة ظاهر إسناده أنه جيد قد صححه الحاكم، لكنه أعل بعلل. قال الذهبي: إني لا أتحير من جودة إسناده ولا أراه إلا موضوعا، وجزم في موضع آخر بأنه موضوع، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات في سنده الوليد بن مسلم، ومشكلة الوليد بن مسلم أنه مدلس، ومشكلته أنه يدلس عن الضعفاء. فأحيانا يكون شديد ضعف ويسقطه ويدلس تدليس التسوية كما يعرف طلبة العلم. الحديث لا يصح، ولا يصح شيء معين، لا صلاة لا دعاء تؤدي إلى حفظ القرآن الكريم. ماذا لو مر الطالب أثناء القراءة على سجدة التلاوة؟ هل أترك له أن يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة على قول ويسجد؟ ماذا لو كان الطالب يكرر هذه الآيات لكي يحفظها؟ فهل كل مرة يكرر الآية يسجد التلاوة؟ هذه تأتيكم مسألة ولا تأتيكم؟ يحدث هذا أن تأتون لمقطع فيه سجد التلاوة فيبدأ الطالب يكرره عدة مرات لكي يحفظه، فهل يسجد عدة مرات للتلاوة أم يكتفي بالمرة؟ على كل سجود التلاوة الأصل أيها الإخوة أنه سنة وليس بواجب، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: إن الله تعالى لم يفرضه علينا إلا أن نشأ. ثم حالة الحفظ ليست كحالة التلاوة، وانتبه لهذا. ويتجد بعض العلماء خصوصا في المذهب يفرقون بين من قرأ القرآن ليحفظ وبين من قرأ القرآن للتلاوة ليؤجر على القراءة أجر التلاوة، فيمنعون الحائض من تلاوة القرآن لكن يقولون: وأما الحفظ والرقية فشيء آخر لا يدخل في مسمى التلاوة. وهذه ما لا يفهمه كثير من طلبة العلم، القرآن يختلف باختلاف القصد من تلاوته، إن تلوته لأجل الأجر أجر التلاوة فهذا تسمى تلاوة، أما إذا تلوته لأجل الحفظ أو الرقية فهذا يختلف عند أهل العلم. على كل حال سجد التلاوة ليست واجبة، ثم هذه أيضا ليست كالتلاوة لأنها أخف منها كما عند أهل العلم، فلذلك لك أن تسمح له أن يسجد مرة واحدة أول مرة يقرأ أو آخر مرة يقرأ؟ أول مرة يقرأ ليبادر بفعل الأمر أول ما يقع، أو آخر مرة يقرأ لكي يكون قد فعل كل الأوامر، مقتضى كل الأوامر التي سبقت، أيهما أولى؟ أن يقرأ في أن يسجد في أول مرة أو في آخر مرة؟ الكل قريب على كل، لكن يذكره الآن الشيخ العثيمين يذهب إلى أنه في أول مرة. هل يلزمه الوضوء؟ هل يلزم المرأة أن تلبس الحجاب حتى تسجد سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة تلحق بالصلاة على المذهب، لكن هذا حقيقة ليس له دليل بين، لأنهم قالوا أن الصلاة هي العبادة التي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، والصحيح في سجدة التلاوة أن ليس له تكبير ولا تسليم، ومن هنا فلا حرج على الإنسان لو سجد سجدة التلاوة إلى غير القبلة أو بغير وضوء، وإن كان الأولى خروجا من الخلاف أن يكون إلى القبلة. هل لسجدة التلاوة تكبير؟ الصحيح أن التكبير لم يصح، جاء من طريق العمري المكبر وهو ضعيف، فيسجد بلا تكبير، لكن إذا كان في الصلاة لا، الحديث الذي في صحيح مسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فإذا كانت سجدة التلاوة في الصلاة يكبر الخفض ويكبر الرفع، أما سجدة التلاوة خارج الصلاة الصحيح أن ليس لها تكبير. هل لها تسليم؟ الجواب لا. هل لها ذكر معين؟ الجواب نعم. جاء عند أبي داود بسند حسن وحفظ الطلاب هذا الحديث أن رجلا قرأ آية السجدة فسجدت شجرة وقالت: اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان نبينا بعد ذلك يقولها. إذن هذا يقال في سجدة التلاوة. ما زلنا مع الأحكام المتعلقة بطالب الحلقة. إذا كنت أقرأ وجاءت سجدة التلاوة، هل آمر الطالب أن يقوم وأن يخر للسجود أو له أن يسجد وهو جالس؟ ماذا لو جاءت آيات فيها الأمر بالخروج للسجود؟ الجواب أن سجدة التلاوة ليس فيها خروج من قيام، فمن كان جالس سجد سجدة التلاوة وهو جالس. القضية في سجدة الشكر، لو أتاك خبر يسرك وأنت جالس فسجدة الشكر لا، تقوم ثم تخر ساجدا، هذا الفرق بينهما، كما جاء عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف وجاء من حديث أبي بكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه شيء يسره خر ساجدا. مما يتعلق أيضا بمسائل الحفظ، لو أكمل الطالب حفظ القرآن هل يشرع أن يقام أن تقام له وليمة لحفظ القرآن؟ أحيانا في مساجدنا لما يحفظ الطالب القرآن يأتي أبوه ويوزع حلوى على الطلاب، يحدث هذا عندكم؟ ما يحدث؟ ما تحبون الحلوى؟ هل هذا جائز أم أنه محدث؟ أم أنه محدث؟ اللي يظهر أن هذا له أصل، فقد روى الخطيب ومالك والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر تعلم البقرة في 12 سنة. يا الله، عمر الخطاب تعلم البقرة في 12 سنة، ليش؟ إيه، لأن تعلمهم غير تعلمنا، وهذه المأساة، وهذه المأساة أننا لسنا على طريقة السلف تماما، وهذه المأساة، ولذلك البركة ضعيفة. دعوني أرجع لهذا الموضوع. قال تعلم البقرة في 12 سنة، فلما أتمها نحر جزورا، وهذا دليل على جواز الفرح بمثل هذا، بل القرآن أعظم ما يفرح به، فبذلك فل يفرحوا هو خير مما يجمعون. جمع المال ليش؟ خليه يفرح الناس، يفرح أهله بحفظ ولده بالقرآن. سمعت يا أبا عمر؟ وين أبا عمر؟ خرج؟ موجود؟ سمعت، بس لا توزع في العادل، وزع في العبدة. جزاك الله خير، وفقك الله وفق عياله، الله يبارك فيه. أيضا مما يتعلق بأحكام الطالب، بعض الأحكام المتعلقة بالمراجعة، تجد بعض الطلاب يكتب على المصحف في مواضع الخطأ، فيضع خط أو يضع دائرة أو يضع واحد يكتب هامش، هل هذا جائز أم أننا نفعل شيء نؤثم به؟ مسألة مهمة، ما حكم الكتابة على المصحف؟ حتى إذا رجع يراجع بعد ذلك عرف أين الخطأ، أو أحيانا يمر فقط على الأخطاء، تجد يقلب الصفحات يشوف الدوائر الموجودة عشان يركز عليها، هل هذا جائز؟ منفعته واضحة لكن حكمه. لا شك أن الكتابة في المصحف بتعليقات عبثية محرم، وهذا اللي ذكره الشيخ العثيمين، لكن ما حكم الكتابة في المصحف لأجل التعليم، تعلم الخطأ، خصوصا إذا كان بقلم رصاص؟ هذا رخص به بعض أهل العلم وعليه فتوى الشيخ بن جبريل، وبعض أهل العلم يعني لم يروا هذا، والقرآن أجل وأعظم من أن يعلق عليه، وإذا كان السلف ما أدخلوا حتى في المصحف أرقام الآيات وأسماء السور، فكيف نأتي الآن نحن ونعبث بكتاب الله؟ لا شك أن هذا يشوه المصحف. طبعا إذا كان المصحف وقف في المسجد فهذا ممنوع، لكن الكلام لو كان المصحف ملكا للطالب، هل يجوز له أن يفعل هذا بقلم رصاص ثم وبخط يسير رقيق ثم إذا أتقن يمسح، هل هذا جائز؟ هذا رخص فيه بعض أهل العلم المعاصرين، وبعضهم لم يفتح الباب احتراما وتعظيما للقرآن، ممكن يكون مثل ما قرأنا على بعض مشايخنا الذين أجازونا جزاهم الله تعالى خيرا، كان الشيخ يمسك الدفتر ويكتب الخطأ والصواب، السورة رقم الآية الخطأ والصواب في دفتر مستقل، فإذا جئنا نراجع عنده هذه السورة فتحنا الدفتر ونظرنا الأخطاء بسرعة ثم قرأنا، ولم نحتج في يوم من الأيام عند القراءة أن نفعل هذا. بيسأل بعضهم عن دعاء ختم القرآن. عندي الطالب يراجع القرآن، والحمد لله عندي طالب متفوق جدا يستطيع يراجع القرآن في كل أسبوعين مرة. هل هناك دعاء لختم القرآن؟ هل يدعو بختم القرآن الموجود في آخر المصحف أو بعض المصاحف؟ أجود ما روي فيه عن أنس ولم يروى مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم، يعني تلاوة ومثل ذلك لو كانت مراجعة، إذا ختم جمع أهله ودعا. لذلك رخص جمع من علمائنا بمثل ذلك، أن الطالب إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا دعاء، ولا يتحدد بدعاء معين كالأدعية التي في آخر المصاحف لأنه لم يصح. ماذا تقول في الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام؟ لم يصح، لم يصح، يدعو بما فتح الله عليه. أيضا مما يتعلق بمراجعة الطلاب عندنا، نحن نستخدم طريقة الإدارة، هل هذا جائز؟ طريقة الإدارة، هذا يقرأ آيتين، هذا يقرأ آيتين، هذا يقرأ آيتين، هذا يقرأ آيتين، ما يكررون نفس الآية وإنما يديرون الآيات فيختمون. أحيانا نفعل مراجعة ثنائية، هذا يقرأ مقطع وهذا مقطع، هذا مقطع وهذا مقطع، هل هذا جائز؟ هذه المسألة تكلم عليها الفقهاء قديما. وطريقة الإدارة على طريقتين، الطريقة المنهي عنها وطريقة حكى العلماء جوازها. الطريقة الجائزة أن يقرأ الإنسان جزء من القرآن أو قدرا من القرآن ثم يقف ويكمل الآخر، هذا لا حرج فيه، بل قد تكون من القرب المستحبة كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لدخولها في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، قد تكون داخلة في هذا الحديث. لكن من الطرق التي ليست صحيحة من طرق الإدارة أن يقرأ هذا جزء وفي نفس الوقت يقرأ هذا جزء آخر، وفي نفس الوقت يقرأ هذا جزء ثالث، ولا يسمع بعضهم لبعض ويقولون بعد ذلك ختمنا القرآن. كيف ختمتم؟ ما استمعتم لقراءة بعضكم؟ هذه من الطرق التي ليست بصحيحة، وهي التي نهى عليها أهل العلم، نهى عنها أهل العلم، لأن لا يستمعون لبعض ثم ينظرون أنهم ختموا كتاب الله بهذه الطريقة. سلمك الله وعافاك. هل الأفضل للطالب الحافظ وهو الآن في حيز المراجعة أن يراجع القرآن من حفظه أو يقرأ من المصحف؟ أيهم أفضل؟ أنا طالب أحفظ القرآن، هل الأفضل الآن أن أراجع من حفظي أو أن أراجع من المصحف؟ يعني أفتح المصحف وأراجع، أو أقفل المصحف وأسمع، أيهما أفضل بعد أن أتقنت حفظ كتاب الله تماما ولا أحتاج أن أفتح المصحف؟ هل الأفضل أن أقرأ من حفظي وأخذ أجر أكثر أو أقرأ من المصحف؟ الجواب أن هذا بحسب الأخشع له، فإذا كان الأخشع له أن يقرأ من المصحف فهو الأفضل، وإن كان الأخشع له أن يقرأ غيبا فهو الأفضل. لكن نؤكد، إذا كان الأفضل له أن يقرأ غيبا فلا يهجر النظر في المصحف. ليش في شيء اسمه هجر النظر في المصحف؟ الجواب نعم، النظر في المصحف بذاته عبادة، نفس النظر في المصحف عبادة، فلا تهجرها لأجل أنك متقن لكتاب الله سبحانه وتعالى. والدليل على أنها عبادة ما جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظف المصحف. وضابط العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. إذا النظر في المصحف بذاته عبادة، لكن ليس مجرد نظر، إنما نظر مع قراءة أو استخراج أحكام أو تدبر. فأيها الحافظ المتقن هنيئا لك، لكن لا تهجر النظر في المصحف. ننتقل الآن لأحكام الفقهية المتعلقة بالمعلم، معلم الحلقة. طبعا الأحكام الفقهية متعلقة بالطالب، لكن المعلم مأمور أن يوجه الطالب، لكن نتكلم الآن عن الأحكام المتعلقة به مباشرة. نبدأ بشروط معلم الحلقة. هل يشترط في معلم الحلقة أن يكون مجازا في القرآن الكريم؟ أنا أخاف أعلمه خطأ، وأخاف أن أؤثم إذا علمتم خطأ، فهل يشترط أن لا نسمح أن يدرس أحد في الحلقات إلا من كان مجازا حتى يقرأ قراءة كما أقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يشترط هذا، بل كل يعلم القرآن في قريته في منطقته على درجة ضبطه وعلى درجة إتقانه. لكن كونك أيها الأخ الفاضل لك 20 سنة وأن تعلم في الحلقات ووضعت في مستوى البراعم وتقرئ الحلقات في مستوى البراعم من جزء عما إلى جزء تبارك، فلماذا لا تجاز في هذين الجزئين حتى تتقن؟ حتى تتقن هذا أقل قليل. تجاز في ما ستقرئه للطلاب. في برنامج كان عندنا كنا نقول للمعلم الذي ستقرأه في شهر اعرضه على الشيخ، هذا أقل يعني الإتقان، وإلا ليس بشرط ما دام لا يقع في أخطاء جلية. هل يشترط إذن الوالدين في التدريس في حلقات القرآن الكريم؟ أبي يمنعني أن أدرس في الحلقات وأنا أريد الأجر، هل يجوز لي أن أدرس بغير إذنه؟ أفتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة أنه ليس بشرط، وعليه أن يداري والده أو والدته بالتي هي أحسن ولا يترك مجالس الخير. هل يشترط في معلم الحلقة أن يكون متطوعا؟ بمعنى ما حكم من يأخذ أجرة على تعليم القرآن؟ ما حكم من يأخذ أجرة على تعليم القرآن؟ بداية الذي يأخذ من الدولة هذا حقه، لأن له حق في الفي ونفقات المصالح العامة، ومن أعظم مصالح المجتمع حلقات القرآن. فإذا كان يعطى القاضي ويعطى المدرس في المدارس الحكومية فهي حلال زلال لمعلم حلقات إن كانت من الدولة. ثانيا، إذا كان يعطى جعلا مكافأة بدون شرط وبدون عقد، يعطى مكافأة، ليست بالأجرة، لم تدخل في الأجرة، بل هي كالجعل، إن فعلت كذا أعطيناك كذا، فهذا جائز بإجماع. فإذا كانت أجرة ليست مع الدولة، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال، والمسألة كبيرة، والعلماء والمذاهب الأربعة انقسمت إلى فرق عظيمة في هذه المسألة، فريقان في الجواز وفريقان في المنع. والصحيح في هذه المسألة وهو الذي رجحته في رسالة الماجستير هو الجواز مع الحاجة كما رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمعا بين أدلة المانعين وأدلة المجزين. فمن أدلة المانعين: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وحديث عبادة لما علم رجل سورة من القرآن فأهداه قوسا فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، قال إنما هي قوس أرمي في سبيل الله، فنهاه نهيا شديدا. لكن من أدلة المجزين: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن هذا الحديث مع أنه في الصحيح هو في الجعل ليس في الأجرة. وكذلك إذا جاز أن يكون تعليم القرآن مهرا للزواج. يا سلام، تتزوج حرمة ومهرها تعلمها القرآن، فهذا جائز كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: أنكحتك بما معها من القرآن. في رواية ضعيفة: فعلمها 20 آية. لكن قيل هذا تكرمة وليس عوضا. على كل مسألة شديدة جدا، والصحيح فيها والله أعلم قول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معه. وهو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. إذا كان هذا ولي اليتيم، وما اليتيم من أعظم ما يكون تحريما في أكله، وجاز ما الحاجة. هل يجوز أن يستقضي الإنسان أجرته في المسجد؟ يجون يعطوني الأجرة في المسجد، يجوز أم أن هذا من البيع والشراء المنهي عنه؟ البيع والشراء منهي عنه في المسجد كما في حديث الترمذي، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب لا، لأنهم ليس من البيع والشراء، هذا استيفاء حق. أنت أديت الذي عليك والآن تستوفي حقك، فيجوز في المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد والرجل الآخر: قم فقضه حقه، مع أنهم كانوا في المسجد. هذا الذي يظهر والله أعلم. ما يتعلق بطرق التدريس، المسألة الأولى: ما حكم القراءة الجماعية أو مسألة التلقين؟ يقرأ الطلاب مع بعضهم البعض، ما حكم هذا؟ أليست قراءة جماعية؟ ألستم أنتم يا أهل السنة تمنعون الذكر الجماعي؟ تمنعون الذكر الجماعي ولا لا؟ تمنعون الذكر الجماعي في الجملة، ليس سمحتم بالقراءة الجماعية؟ الجواب: لأن هذا ليس للتعبد، ليس للتعبد وإنما للتعليم. ولك حتى الذكر الجماعي لو كان للتعليم فترة معينة ينقطع، فإنه إن شاء الله لا حرج، لا حرج حتى يحفظ ويتعلم، مثل ما تحفظهم التحيات وتحفظهم الأشياء هذه، والله أعلم. مسألة الرد على المخطئ، سلمكم الله، هل يلزمني أن أرد على كل خطأ يقع فيه الطالب؟ أنا كمدرس أقرأ الطلاب سورة الفلق، فهل أقف معه مع كل شيء فيحدث شيء من التعقيد والنفرة من البداية، أم أني أمشي بعض الأخطاء على أني أرجع بعد ذلك لإصلاحها؟ تقعون في هذا أو ما تقعون؟ وسألتم أم ما سألتم؟ مشكلة أو ليس مشكلة؟ هذه مشكلتنا كثيرا في العمل الإسلامي، نعمل دون أن نفقه. من جيت للمؤسسة الخيرية، من جيت لإمامة المسجد، من جيت للأوقاف وتصرفنا فيها، من جيت للحلقات، والله ليش؟ والله نبغى خير، يحمدون ربهم عادوا من علمهم في الحلقات، يحمدون ربهم. طيب الحمد لله رب العالمين، لكن ما يكفي أنك تريد الخير، أنك ما تسأل، لابد أن تسأل هل هذا جائز أم لا. هل يلزمني كمدرس أن أرد على كل خطأ يقع فيه الطالب؟ وإذا لم أرد على الخطأ يحصل علي إثم، هل هذا كذا؟ طب كيف أتدرج معه؟ الجواب: الرد على المخطئ والله أعلم يخرج على مسألة الفتح على الإمام. والفتح على الإمام عند العلماء على قسمين: إن كان خطأ الإمام يخيل المعنى يجب الرد، فإن كان خطأ الطالب تغيير حركة أو حرف، تغيير حرف أو تغيير حركة تخل المعنى، فيجب أن ترد. وأما إن لم يكن كذلك فلا يلزم الرد، مثل فتح الإمام والأفضل أن ترد، لكن لا يلزم، ممكن تتدرج. وكيف تكون طريقة الاستيقاظ؟ السنة أن تقول له حسبك كما قال صلى الله عليه وسلم لمن؟ ابن مسعود. فحافظ على هذه الكلمة باستمرار. ما يتعلق بكتابة المصحف أحيانا، أنا كمدرس أحيانا أأمر الطالب أن يكتب الآيات لأجل أن يحفظها، هل يلزم أن آمره بكتابتها بالرسم العثماني؟ المسألة فيها ثلاث أقوال، والصحيح أن عليه أن يحرص على الرسم العثماني، يكتب بالرسم العثماني. ورخص الأزهر الشريف أن الآية، أن الكتابة لو كانت مجرد آية تمحى بعد التعليم يجوز أن تكتب بالرسم الإملائي. إذا تجد الشناقطة من طريقتهم أنه يكتب في اللوح ثم يحفظ. كان شيخنا ومن أوائل من درسنا عليه من شيوخنا إسماعيل مذهب المالكي، كان له أبناء نراهم بهذه الطريقة غريبة، المصاحف فوقهم ومعهم ألواح ويستدون الجدار ويكتب لهم أبوهم فيها ويحفظون ثم يمحوها ثم يكتب لهم غيرها. هل يلزم أن يكون هذا بالرسم العثماني؟ الجواب رخص الأزهر الشريف في هذا إذا كان اللوح سيمحى. سيمحى، لكن انتبه لشيء مهم، إذا كان هذا اللوح يغلب فيه القرآن فحكمه حكم المصحف، فالمصحف ما كتب فيه القرآن وغلب ولو كان آية. يعني لو يجي واحد الآن يكتب لنا على القبلة آية من القرآن يصبح هذا المكان مصحف، لا يمسه إلا طاهر. وكذلك اللوح كما نبه أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما نبهوا على هذه المسألة. طيب ما حكم القلم الذي يقرأ اليوم وتستخدمه بعض العجائز أو بعض إخواننا المكفوفين حفظهم الله الحريصين حفظ القرآن؟ تعرفون القلم الذي يقرأ؟ هل مسه يعتبر مس المصحف؟ الجواب لا، لأنه ليس مكتوب فيه القرآن كمس المسجل تماما. ما حكم التجويد؟ هل هو لازم؟ مشايخنا حفظهم الله في هذا العصر كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء يرون أن التجويد ليس بواجب تعلمه، بمعنى أن من لم يجود القرآن لا يؤثم ما دام أنه لا يحيل المعنى. أما علماء القراءة فاختلفوا على قولين، منهم من يقول واجب اصطلاحي بمعنى أنه يجب عند أهل القراءة لكن ليس الوجوب الشرعي الذي يؤثم به، ومنهم من يقول أنه واجب ومن لم يجود القرآن فهو آثم كما في الجزرية. يعني القول الأول يقول أهم شيء يقرأ قراءة صحيحة، قضية يغن يمد ليست واجبة يؤثم بها، إنما من تحسين القراءة. القول الثاني يقول لا، لابد أنه يمد، وهذا كأنه يميل إليه الشيخ الألباني لأثر عن المسعود أنه مد لما قرأ رجل إنما الصدقات للفقراء قال للفقراء وعلمه أن يمد. على كل المسألة تحتاج إلى بحث، هذه أقوال أهل العلم. ما حكم تنكيس المصحف؟ كيف تنكيس المصحف؟ يعني نبدأ الحفظ من سورة الناس عكس ترتيب المصحف. ليش عاد هذه المسألة فيها كمان يعني شيء؟ اللهم علمنا العلم النافع. ما حكم تنكيس المصحف كل المدرسين تقريبا يبدأون بسورة الناس من آخر سورة إلى أول سورة على ترتيب المصحف. فما حكم تنكيس المصحف؟ تنكيس المصحف عند القراءة، لا أقول عند الحفظ، عند القراءة تبدأ تختم القرآن بالعكس، هذا فيه كراهة عند الفقهاء، عند الفقهاء، مع أنه ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يقرأ بخلاف ترتيب المصحف اليوم، يقرأ بسورة في الركعة الأولى ثم يقرأ بسورة قبلها في الركعة الثانية، وهذا ورد كثيرا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لم يراعي هذا الترتيب، لذلك الكراهة ليست شديدة. نعم، المحافظة على ترتيب المصحف في القراءة في التلاوة قد يكون جيد لأجل أن الصحابة هكذا صنعوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما في التعليم والتحفيظ فرخص فيه أهل العلم ولا حرج فيه ولا شيء، يجوز أن تفعل هذا. هل يجوز للمدرس أن يتعمد الخطأ لكي يبين الطالب الفرق ويكتشف الخطأ بنفسه؟ هل يجوز لي أقرأ الآية وأخطئ فيها وأقول للطالب اكتشف الخطأ لكي ندربه على أن تكون له أذن تجويدية، كما أننا دربناه على أن يكون له لسان تجويدي فيكتشف الأخطاء بالسمع؟ وهذا رأيناه من المدرسين، يقرأ قراءة جيدة ولا يخطئ، لكن لا يستطيع أن يكتشف أخطاء الطلاب. هذا موجود، ولذلك تقام دورات اكتشاف الأخطاء التجويدية، ينبهون على أشهر الأخطاء اللي تقع وهي قواعد، خطأ يقع عند هذا مع هذا، إذا جاء كذا مع كذا، قواعد ذكرها أهل القراءة، ذكرها النوني السخاوي في النونية، يذكر القاعدة يذكر أمثلة، يذكر القاعدة يذكر أمثلة، وأنا أنصح حقيقة بتدريس النونية للسخاوي رائعة جدا، ولعل إخواننا في هذا الباب قطعوا شوطا كبيرا. هل يجوز هذا أن أتعمد الخطأ ليكتشف الطالب هذا الخطأ؟ يجوز ولا ما يجوز؟ تقرأ القرآن تخطئ؟ أفتت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف بالكويت أن هذا جائز ما دام أنه يبين الفرق ثم يؤكد على الصواب. طبعا هذا في التعليم جائز، لكن القرآن في التعليم ها إيش رأيكم إيش الحكم الفلاني ها حلال إيش الحكم الفلاني ها حرام هو يجوز خليهم يحللون ويحرمون؟ نقول هذا لأجل التعليم كما أفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله. ولي رسالة في هذا بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بمدرس المدارس، حتى مدرس المدارس يحتاجون أحكام، يجوز أن يفعل هذا على الصحيح، لكن القرآن الله أعلم. وهذه فتوى هيئة الإفتاء بالكويت. ما يتعلق بحكم المقارئ الإلكترونية، ظهرت في هذا العصر مقارئ عبر وسائل التقنية كالإنترنت، تجلس في عدن وتقرأ على شيخ من كبار المشايخ في أقصى العالم ثم يجيبك، بل قد تقرأ امرأة على قارئة في أي قراءة من القراءات في أي رواية من الروايات، وهذا قد يصعب إيجاده أن نوجد امرأة متخصصة في قراءات نادرة. نعم، هذا تيسر الحمد لله عز وجل في هذا العصر. هل هذه إجازات صحيحة وهل هذا إطاء صحيح؟ الجواب نعم، وهناك بحث على شبكة الإنترنت في بيان جواز هذا المسألة قدم لبعض المجامع الفقهية في المدينة، كتبه أخونا الدكتور محمد غيلان، وقد زارنا جزاه الله خير قبل سنوات ونفعنا الله به. هل يجب استماع القرآن إذا كان الطالب أمامي وهو يقرأ؟ طالب جالس أمامي يقرأ، يجب عليه أستمع؟ لأن الله يقول وإذا قرأ القرآن استمع. أو يجوز لي أن أشتغل بالجوال أو أشتغل بشيء آخر أو أنظر في أوراقي أو أسجل في السجلات؟ هل يجب علي أن أستمع للقرآن؟ نقل الإمام أحمد إجماع العلماء أن هذه الآية خاصة بالصلاة، لكن مع ذلك نقول لا ينبغي أن تعبث كثيرا أيها المعلم والطلاب يقرؤون القرآن، فترى يتكلم بالجوال ويشتغل بأشياء كثيرة ويضحك، لأن هذا يدخل في النهي. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم لا يلزمك الاستماع لكن لا تلغوا كثيرا. ننتقل لأحكام المصحف. ما هو المصحف؟ ضابط المصحف ما سمعت قبل قليل، ما كتب فيه القرآن أو بعض القرآن كتابة غالبة ثابتة، هذا ضابط المصحف. ما كتب فيه القرآن أو بعض القرآن وغلب فكتب التفسير ليست مصاحف، وكان ثابتا، لذلك هذه الكتابة تجعل هذا المكان مصحفا ويأخذ أحكام المصحف عند أهل العلم فيحترم احترام المصحف. وعلى هذا خرجت السيديهات والأشرطة التي فيها القرآن. هل يجوز أن تأخذ سيدي وأنت غير متوضئ؟ تمس سيدي وأنت غير متوضئ؟ الجواب نعم، في قرآن الجواب ليس مكتوبا وليس ثابتا وليس ظاهرا. هذه ضابط مهم، لكن طبعا إذا كان السيدي فيه القرآن يحترم يحترم، لكن لا يعطى أحكام المصحف. فرق بين الاحترام، الاحترام يدخل في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، حتى حافظ القرآن تحترمه، تعظيم لشعائر الله. طيب ايش رايكم في كتب المدارس؟ شيوخنا افتونا وساعدونا في الفتوى. كتب المدارس، كتاب القرآن والتفسير في المدرسة، شيخ عباس اختلف المسألة، كتاب التفسير والقرآن في المدرسة، ها؟ ما السعي؟ الغالب ايش؟ الغالب تفسير. بس المشكلة يا شيخ عباس سلمك الله انه في جزء عندنا تفسير وفي جزء تلاوة، فهل نقول الغالب بالنسبة للمجموع أو الغالب بالنسبة للصفحة؟ هذه الصفحة ما تمس إلا بطهارة وهذه تمس، هنا الإشكال يا شيخ. إيش رأيكم؟ إيش تفتون الطلاب أنتم؟ أنت تفتي بأنه يعتبر الغالب ليس على حسب مجموع الكتاب، فتسمح أن يمسكوا صفحات التلاوة على غير طهارة لأن جملة الكتاب هكذا. تلاوة كثير جدا. نعم، سورة البقرة بالكامل وجزء من سورة آل عمران في السنة أولى ثانوي الفصل الأول. خلونا في الحلقات، خلونا من مدرسي المدارس لهم جلستهم الأخرى. ما حكم المصاحف الإلكترونية؟ عندي مصحف في الجوال، أفتح يطلع مصحف تماما مثل مصحف المدينة، أليس كذلك؟ هل هذا مصحف لا أمسه إلا وأنا طاهر أم ليس لا يأخذ أحكام مصحف؟ الجواب لا يأخذ أحكام مصحف، صح أنه مكتوب لكنه ليس ثابت فهو يختفي. وضابط المصحف أن يكون كتابة ظاهرة ثابتة غالبة، ظاهرة ثابتة غالبة. أما هذا ليس مصدر. لماذا؟ طيب القرآن موجود في ذاكرة الجوال، نقول وأنت إذا دخلت الحمام القرآن موجود في ذاكرة رأسك، تدخل الحمام ولا لا؟ نعم، لأنه مخفي. بل من العلم من قال لو أخفاه جاز، المهم لا يجعله ظاهرا تعظيما لشعائر الله. وعلى هذا فالذي في الجوال ليس مصحف، ومن هنا جاءتنا إجازة ورخصة عظيمة أننا نسمح للحائضات أن تقرأ من المصحف الذي في الجوال، عفوا الآيات التي في الجوال، لأنها ليست مصحفا، فتحفظ ولا تنقطع عن المراجعة والحفظ. الصحيح أن قراءة القرآن الحائض جائزة، لم يأتي فيها دليل. أما مس الحائض القرآن هذه مسألة شديدة الخلاف، والصحيح عدم الجواز. الحديث لا يمس القرآن لا طاهر، إذا قلنا متوضئ غير متوضئ ما يمس القرآن فكيف بحال؟ لكن في هذه إن شاء الله غنية، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا. هذه واحدة. الثانية، سلمك الله، ما حقيقة المصحف الموجود في الجوال؟ قبل أن نفتي يجب أن نعرف حقيقة الأمور. هناك من يقول أن الذي في الجوال ليس في الجوال صفحات محفوظة، أجل إيش؟ لكن أنت لما تضغط على أمر معين تتكون الكلمات لتكون الصفحة، وليس هناك صفحة محفوظة أصلا داخل الذاكرة. فإذا كانت صورة المسألة بهذه الطريقة فإن هذا جزما ليس مصحفا. ما رأيكم بمصحف برايل؟ تعرفون مصحف برايل؟ مصحف المكفوفين عندكم هنا في مسجد العادل؟ ما عندكم؟ تستطيع أن تأتي بمجموعة به وتضعها في بعض مدارس التحفيظ، ويكون لك أجرها وقف لله رب العالمين ما دام أنها ليست مشهورة عندكم. هل مصحف برايل يأخذ حكم المصحف؟ مصحف برايل عبارة عن قرآن كريم كتبوه بحروف بارزة ليست مكتوبة، الورقة لونها واحد لكن فيها نقط ويعني تعرجات بحيث أنه باللمس يستطيع أن يقرأ. هل هذا مصحف لا يمسه إلا طاهر أو لا؟ اللجنة الدائمة تقول لا، لا يأخذ أحكام مصحف. بعض المجامع الفقهية تقول نعم هذا مصحف كتب فيه المصحف، والله أعلم أن هذا أقرب. من الأحكام أيضا متعلقة باحترام المصحف فيما يتعلق بالحلقات، الحرص على تناول المصحف باليمين وإعطائه باليمين، تحرص على هذا. هل يجوز تصغير المصحف؟ أجيب لي مصحف صغير أضعه في جيبي، ليش؟ حتى هذه فيها خلاف. أوه فيها خلاف عند الفقهاء المتقدمين، لكن الآن بدأ الخلاف يضعف ويقل. من العلماء من قال لا يجوز تصغير المصحف لا لفظا، تقول مصيحف، بل بعضهم جعل الأمر عظيم، ولا حجما، تعظيما لشعائر الله. بل ورد عن ابن سيرين والشعبي أنه لا يقال سورة خفيفة. يا فلان كيف تغلط، هذه سورة خفيفة احفظها بسرعة لأنها سورة خفيفة. قالوا لا يقال سورة خفيفة لأن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن قل سورة قصيرة. وهذا من تعظيم السلف للقرآن حتى في اللفظ. وانظر لحلقاتنا تنظر أحيانا والله عدم احترام لكتاب الله رب العالمين. يضعه في الأرض، يضعه في مكان قريب من أمور لا تذكر، يحفظ القرآن وهو يمشي في المسجد ويضع القرآن وراء ظهره أمام التسميع عند المراجعة، يجعل القرآن ظهرية، يمد رجليه وأمامه المصاحف. أحيانا المعلم يفعلها للأسف، وهذا بابه واسع، فاتقوا الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا ما كنا نعلم أولادنا وطلابنا احترام القرآن في حلقات القرآن، متى سيتعلمون هذا؟ فانتبه لهذا سلمك الله، انتبه لهذا سلمك الله. بل وقفت على فتوى الشيخ ابن عثيمين لا يرى جواز أن تجعل حامل المصحف سترة، واستدل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. ووقفت على فتاوى الشيخ ابن باز دقيقة جدا في هذا الباب، يدلك على أننا حقيقة أحيانا ينقصنا الأدب حتى الأدب الواجب. بل مما وقفت عليه أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يمنع أن يوضع المصحف في الجيب الجانبي. إذا تضع المصحف ضعه في الجيب الأمامي. ليش؟ علل الشيخ بتعليلين. الأول أنه يكون قريب من مقعدته، أليس كذلك؟ والثاني أنه يقع على الأرض إذا جلس. يا الله درجة دقة العلماء الراسخين، ونحن ما نسأل فضلا أن ننتبه. ووقف على فتوى الشيخ بن عثيمين يجيز أن يوضع في المصحف في الجيب الجانبي بشرط أنه إذا جلس يرفعه على فخذه. وكل هذا تعظيم لكتاب الله، قال ربي في صحف مكرمة مرفوعة، وأن تضعها في الأرض حسبنا الله ونعم الوكيل. يسأل الشيخ ابن عثيمين سؤالا في ذلك، يا شيخ ما حكم أن أستمع القرآن من مسجل السيارة؟ إذا كانت السماعة في جهة الأقدام، فهمت السؤال؟ أحيانا السماعة تكون على باب السيارة وتكون في الجهة السفلى بجوار القدم، فما حكم هذا؟ قال الشيخ رحمه الله إذا كان الأمر كذلك فلا يسمع بها القرآن، لأن معنى ذلك أنه سيسمع القرآن من عند الأقدام، وهذه مسائل للأسف يجعلها البعض من باب التنطع ونحو ذلك، وليس هذا بصواب. بل ربنا يقول وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقف أم تنشطون؟ ما زلتم مشيطين؟ لا تكون كلة الأذهان، ما زلتم مركزين معي ولا خلاص خارج التغطية؟ ما حكم أني أقرأ القرآن وأقلب الورقة بريقي؟ هل هذا يخالف تعظيم القرآن؟ تخيل كل واحد يقرأ القرآن يتفل بريقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. شدد فيه فقهاؤنا الشافعية تشديدا شديدا، شددوا فيه تشديدا شديدا، لأن الريق قذر مما يستقذر، فكونه يعتاد هذه العادة القبيحة هذا لا يجوز مع احترام المصحف. وهل يقبل المصحف من باب احترام شعائر الله؟ إذا وضعه يقبله، أليس بعضهم يفعل هذا؟ هل هذا جائز؟ هل أنهى طلابي عن ذلك أم أسمح لهم؟ روي عن عكرمة رضي الله تعالى عنه أنه قبله وقال كلام ربي كلام ربي وجعل يبكي، فهذا يدل على الجواز لكن لا يدل على السنية، لأنه لم يرد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من هديه ولا من هدي السلف المتكرر. والتبرك بالمصحف إنما يكون باتباعه، بالعمل به، بالاستشفاء به، فيقبل من باب تعظيم كلام الله كلام ربي لا من باب التبرك. وهذا التقبيل جائز وليس سنة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يفعله فلزم السنة. من عدم احترام المصحف الاعتماد عليه عند الكتابة في سجلات التحفيظ، يضع المصحف والقلم ويكتب ويعتمد على المصحف. أليسنا أحيانا نفعل هذا؟ ينبغي على جهات الإشراف أن تنتبه لهذا، سلمها الله. لا يجوز وضع شيء فوق القرآن. من العلماء من قال بالتحريم إلا أن يكون مصحفا آخر مثله. ومن أعجب ما وقفت عليه من الفتاوى في هذا الباب ما ستعجبون منه، وليس الحكم بالتحريم، لكن شوف دقة البعض في السؤال، أعجبني والله دقته في السؤال. وهذا يلمح أن هذه الأشياء نحن نستغرب أن الناس تسأل عنها، فضلا أن يكون حكمها المنع. على كل هذه ليست حكم المنع، لكن ما هو السؤال؟ سئل الشيخ ابن عثيمين، سأله بعض معلم القرآن، هذه الفتاوى وغيرها إن شاء الله تخرج في موقع فقه حلقات القرآن الكريم، تجدها إن شاء الله بطولها بتفصيلها، موقع يصمم وقد جمعت المادة، ونسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان، لأنه لا أعرف أن هناك موقع متخصص في هذا الجانب. سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا، اسمع السؤال. سأله رجل أنه يكتب القرآن بالطبشور على الصبورة، طبعا الكلام مش في هذا، طبعا مسألة صعبة، هل يجوز أن يكتب بالطبشور في الصبورة وهو غير متوضي؟ مدرس غير متوضي يكتب بالمعلم، يجوز أم أن هذا مس للقرآن بغير وضوء؟ خلنا من هذه المسألة، خلنا نرجع مساحتنا. سئل عن من يكتب القرآن بالطبشور على الصبورة ثم يمحو اللوح، طيب وين المشكلة؟ قال فيتناثر بقايا الطبشور على الأرض فيسير السائر عليه ويطأ برجله. شوف وين يفكر. ماذا قال الشيخ؟ قال لا، ما دام أنه محي لا يأخذ أحكام المصحف، فهذا شيء من التنطع والله أعلم. من الأحكام طبعا معلش بعض الأشياء ما أدري هذه من كلامي، من كلام الشيخ، فهذا شيء من التنطع، أو أن الأخ لما فرغ المحاضرة التي ألقيتها كتبه وهو ليس من كلامي، طبعا مع المسجل يظهر، لكن مع الآن التفريغ، وهذه كما قلت الإخوان لم تراجع، هي فرغت ولم تراجع، ولذلك أعتذر عن إعطائها لأحد، لكن هذه فتوى الشيخ أن هذا لا ما في حرج. هل قال من التنطع؟ تراجع الفتوى بطولها. من الأحكام أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الراجح، لكن ما الحل في الصبيان؟ هل يرخص للأطفال أم نلزمهم كل ما أحدث اذهب توضأ؟ هل يلزم الصبيان وهم غير مكلفين؟ خفف العلماء في مسألة الصبيان لصعوبة أن يبقوا طوال تعليمهم على وضوء، وهذا الصحيح في المذهب، الترخيص للصبي في أن يمس القرآن لغير طهارة لأجل التعلم. من الأحكام كذلك المتعلقة بحرمة المصحف عدم جواز الدخول به إلى الحمام، وقد أفتى به بعض أهل العلم للضرورة إذا خشي السرقة، أحيانا تحط المصحف ويسرقوه، ولم يرد حقيقة دليل واضح في قضية المنع، حديث الخاتم حديث ضعيف كما تعرفون، لكن عموم الآية ذلك يعظم شعائر الله، فإذا احتاج للضرورة خشية السرقة فعليه أن يخفيه لا يجعله ظاهر، هكذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصحف في بعض الصور المعاصرة والتي نحتاجها في حلقات التحفيظ، مسألة نشر المصحف الإلكتروني، ما حكم أن أنزل مصحف إلكتروني من النت وأضعه في جوالي لكي أقرأ؟ أقول جائز، بس انتبه لنقطة أن حقوق الطبع غير محفوظة، لأن الصحيح أن حقوق الطبع محفوظة وحق للذي تعب على هذا بشروط، وهي ملكية فردية. فمؤسسة تعبت على صياغة المصحف بهذه الطريقة، إن كانت يعني تقول حقوق الطبع محفوظة، مسألة مختلف فيها هل يجوز أو لا يجوز في العلم، لكن ما ينبغي لنا أن نتساهل في القرآن. فانتبه لهذا، والذي أفتت به المجامع أن حقوق الطبع محفوظة ينبغي أن لا تتعدى الملكية الفردية. وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائمة. على كل، ولذلك لابد من إذن أصحابها كما أفتى المجمع. والنصيحة أن ننشر مصحف المدينة، أولا لأنه مضبوط ومراجع بالرسم العثماني بعلماء جهابذة، بخلاف بعض المصاحف التي بدأت أولا واكتشف فيها أخطاء مثل مصحف النور. وثانيا أنه يسمى مصحف الحفاظ كما تعلمون، لأن كل صفحاته تنتهي بآية. وثالثا لأنهم سمحوا بنشره. من المسائل المعاصرة في المصاحف، ما حكم مصحف التجويد؟ إيش هو هذا مصحف التجويد؟ يلون بعض الأحكام الفقهية التجويدية، الإخفاء بلون والإقلاب بلون، رأيتموه؟ طيب ما حكم هذا؟ هل نستخدمه في حلقات؟ مسألة إدخال في المصحف ما ليس منه اختلف فيها السلف من قديم على ثلاث أقوال. نقل عن مسعود وابن عمر وابن سيرين عدم الجواز، لا يجوز أن تدخل في القرآن شيء، لا تلعب بالمصحف، لا يفتح باب هذا حتى لا يحرف القرآن كما حرفت الكتب السابقة، هذا يضع له كذا، هذا يضع له كذا، هذا يضع له كذا. وهذه ذريعة خطيرة. ونقل عن الحسن البصري وغيره الجواز مطلقا. ونقل عن الإمام مالك أنه قال لا بأس بهذا في المصاحف الصغار، لا المصاحف الأمهات، يعني المصاحف ممكن تنتشر عند الناس، أما مصاحف يعتمد عليها الناس لا، حتى يبقى القرآن ثابتا. بهذا يعلم لك بعد ما ذكرنا أن دوران المسألة على مسألة الخوف من تبديل المصحف أو تبديل رسمه العثماني. فإذا لم يغير رسمه ولون فقط، أفتى الأزهر بجواز هذا. طيب مصحف القراءات، بعض المصاحف خصوصا الإلكترونية تجد فيها القراءات، يضع لك هامش بالقراءة للآية واحد للآية اثنين، وأحيانا المصحف الإلكتروني بالضغط تقرأ الآية بقراءة مختلفة. مسألة القراءات وقف عندها أبو عمرو الداني قديما، يقول ولم يستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة، لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم. هذا كلام أبو عمرو الداني. إذن الفتوى ما زالت تدور على التخليط في المصحف. من أهل العلم من أجاز أن تجمع القراءات في مصحف، لكن بشرط أن لا يحدث لبس فيقرأ وهو لا يدري كيف يقرأ وبأي قراءة يقرأ. رابعا أحكام المساجد. من المسائل المتعلقة بالمسجد الذي تقام فيه الحلقات، ما حد المسجد؟ المسجد بالمفهوم العام بالإطلاق العام كل الأرض إلا المقبرة والحمام، لكن بالمفهوم الخاص هو ما أذن فيه بالصلاة مطلقا. كل حلقات مساجد، وفضل تعليم القرآن في المساجد. فما بني مطلق، ما بني وأذن، لا ما أذن فيه بالصلاة مطلقا مسجد. إيش معنى مطلقا؟ يعني يصلى فيه صلاة الخمس، لكن لو كان يصلى فيه الفجر لا يسمى مسجد، يسمى مصلى. مكان معين في المدرسة لا يصلى فيه لصلاة الظهر يسمى مصلى. أنت الآن تعلم القرآن خارج المسجد، ليس لك أجر تعليم القرآن في المسجد، لك أجر لكن ليس أجر تعليم القرآن في المسجد. إذا ما حد المسجد هو ما بني وصلي فيه الصلوات الخمس. هل يشترط أن يكون موقوفا؟ الجواب لا. هل يشترط أن يكون مبنيا؟ الجواب لا. طيب عندنا غرفة، غرفة في المسجد، هل هي مسجد أو ليس مسجد؟ الجواب من أهل العلم من قال كل ما بني على أنه مسجد يسمى مسجد، بنينا تلك الغرفة على أنها مسجد فهي مسجد. طيب ما يصلى فيها حتى لو لم يصلى فيها؟ من أهل العلم من قال ننظر للغرفة، إن كانت تفتح على المسجد فهي ملحقة بالمسجد. أحيانا تكون عندنا غرفة نجعلها مكتبة ونبيع ونشتري فيها مع أنها تفتح على المسجد، انتبه. ومن أهل العلم من قال بحسب العرف، إن كانت تحترم احترام المسجد فهي مسجد. يعني مثلا الضاحي الذي في مسجد العادل، الضاحي اللي قريب من الأبواب يحترم احترام المسجد حتى أنهم يمنعون دخول الأحذية إليه، والضاحي اللي بعد الحاجز لا يحترم احترام المسجد حتى أنهم يسمحون بدخول الأحذية إليه مع أنه بعد الباب. فهذا الضابط يقول أن الذي يحترم احترام المسجد يعد مسجدا، فلو كانت حلقة تحفير في الضاحي هذا الذي يحترم فهي في المسجد. إذن المسألة على هذه الأقوال، وهذا جيد والله أعلم، لأن المسألة ترجع للعرف. المسألة الأولى، ما حكم تعليم الصغار في المسجد؟ اختلف العلماء على قولين، هل يعلم الصغار في المسجد؟ الصحيح هو قول الجمهور جواز تعليم الصغار في المسجد. أما حديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد فحديث ضعيف فيه الحارث بن نبهان وهو متفق على تضعيفه. ما حكم دخول الحائض إلى المسجد لو كانت مدرسة التحفيظ داخل المسجد ملحقة بما يعد مسجد؟ هل يجوز للحائض أن تدخل؟ هذه من المسائل الكبيرة التي ذهب جماهير العلماء على منع الحائض من دخول المسجد، وهو قول المذاهب الأربعة، وقولهم قوي جدا. يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، يعني عادي مد يدك وأعطيني الخمرة، والخمرة هي نسيج كان الرسول يسجد عليه بمقدار الوجه، وهذا في دليل جواز فرش السجادة. فقال أناويني الخمرة، فقالت إني حائض. طبعا الرسول كان معتكف ما يريد يخرج، وهي كانت في الغرفة والغرفة مطلة على المسجد، فقال ناويين الخمرة، قالت إني حائض كيف أجيبها لك؟ قال إن حيضتك ليست في يدك. حيضة ليست في اليد، هل الحيضة في اليد؟ محل الحيضة معروف، فمد يدك. هذا الحديث بهذا الفهم يدل على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، وهذا أقوى ما استدل به، ولذلك الورع اجتناب هذه المسألة، وهي فتوى اللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمين على المنع، والشيخ الألباني على الجواز. من الأحكام المتعلقة بالحلقات مسألة تقسيم الحلقات وجعلها على مستويات، مستوى البراعم ومستوى ليش الأشبال عندكم هنا؟ السؤال الأول الثاني الثالث، لا والحلقات، حلقة أبي بكر الصديق، وحلقة عثمان بن عفان، وحلقة علي بن طالب، وحلقة عمر بن الخطاب، وحلقة خديجة، وهذه حلقة أم سلمة. سئل الشيخ العثيمين عن خلاف حدث بين النساء شديد، حتى أن بعض النساء انسحبت من الدار وسحبت بعض الطالبات معها بحجة عدم جواز تسمية وتقسيم الحلقات إلى مستويات، وأن هذه بدعة محدثة، فشدد الشيخ على جواز ذلك، وأن هذا ما قصد منه إلا التنظيم وأمر الأخوات اللاتي انسحبن، وأمر الأخوات طبعا ما نقل فترة طويلة، وأمر الأخوات اللاتي انسحبن أن يرجعن مرة أخرى إلى الدار. إذن يجوز، بس ننتبه لقضية معينة، إذا سميناها بأسماء الصحابة وش يصير؟ أحيانا يحدث تعصب، مثل التعصب الكروي، احنا أبو بكر الصديق فزنا عليكم مع عثمان بن عفان، أليس كذلك؟ هذا مجرم، فانتبهوا منها. أيضا مما ينبغي أو مما يتعلق بأحكام الحلقات أنه يفضل أن يكون المدرس قبالة القبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في السلسلة الصحيحة: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. فحاول صح وضعيتك بحيث تكون قبالة القبلة، هو من باب الأفضلية فقط. أيضا مما ينبه عليه المدرس طلابه عند الجلوس طلاب في الحلقات أنه ينبغي أن يتركوا تشبيك الأصابع، ما دام جالس في الحلقة لا يشبك أصابع، لأن غالب حلقاتنا بين المغرب وعشاء، وتشبيك الأصابع ما حكمه؟ تشبيك الأصابع إذا كان وأن ذاهب إلى الصلاة فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة. إذا ذهبت المسجد لا يجوز أن تشبك أصابع. طيب إذا كنت في الصلاة، من باب أولى. طيب بعد الصلاة يجوز. جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سهى في حديث ذو اليدين قام إلى خشبة معروضة فشبك بين، إذا بعد الصلاة يجوز. طيب وين المشكلة عندك؟ المشكلة عندي أننا بعد الصلاة المغرب لكن منتظرين صلاة، وانتظار الصلاة نفس الإتيان إلى الصلاة صلاة، إذا لا تجعلهم يشبكون أصابعهم. أما إذا كان مثل عادل عاد عندكم حلقات بعد العشاء فالآن اسمح لهم يشبكون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. خامسا سريعا، أحكام متعلقة بالمشرف الحلقات. مسألة ضرب الحلقات أيها المشرف، من باب وسائل العقاب، هل تسمح بضرب الطلاب؟ هل يجوز أن نضرب الطلاب على عدم الحفظ، على عدم المراجعة؟ هل يجوز أن نضرب الطلاب على سوء الأدب، سوء الأخلاق، أم أنهم لا يضربون؟ يجوز أم لا يجوز؟ إذا قصد بالضرب التأديب فهو جائز، وقد ذكر أهل العلم أن الذين يجوز لهم أن يضربوا الأب والزوج والحاكم ومعلم الصبيان، أربعة أجاز الفقهاء أن يضربوا للتأديب، وغيرهم لا يجوز. ماذا قال الرملي في رياضة الصبيان؟ على فكرة رياضة الصبيان للرملي منظومة جميلة جدا لكنها موجهة لأولياء الأمور، شرحناها أكثر من مرة ووجدنا جمالها، وإن يسر الله وجئنا مرة وكان في ترتيب مقسمة على سنوات العمر، الطفل من اثنين إلى من سنة لسنتين كيف تربيه وعلى أي شيء تربيه، من سنتين لأربع كيف تربيه وعلى أي شيء تربيه، وفيها أدلة وفيها استدلالات جميلة جدا ينتهى منها في مجلسين بين المغرب والعشاء. ماذا قال؟ نعم، قال: وإن ضربه معلم الصبيان، هذا الشطر الثاني، فلا يبكي مثل النساء، هذا الشطر الذي بعده يعني في البيت اللي بعده. إذن يجوز أن تسمح بالضرب لكن بشروط: الأول أن يكون ضرب للتأديب لا للانتقام. أنت ما تسمع الكلام، أنت أنا كم مرة أقول لك ما فيك فائدة، أنت شايف نفسك أنا ولد فلان، أنت ولد فلان، طاخ طاخ طاخ فكس، هذا حرام حرام، تؤثم، حد قال لك اضربه؟ الله يسمع كلامي، هذا دائما يرفع صوته، هذا دائما يسوي لنا مشاكل، دائما يجلس يضرب زميله، دائما قام كيف تخلعه على اساس انتقام، لا، اضرب ضرب تأديب، هذا ما يجوز لك، حرام عليك، اتق الله عز وجل. يا اخي احنا قلنا لك مش تضرب انتقام، بس اسمع كلامي وانا ماني ما تشوفي هيبه، بعدين بوكس. الشرط الثاني: ألا يكون ضربا مبرحا، لا يكسر عظم ولا يخرج دم. الشرط الثالث: لا يكون بالوجه، لا نسمح بالضرب في الوجه بحال لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه تعطي كف. ومن الشروط المستحسنة: ألا يزيد الضرب عن 10 ضربات، الحديث: لا يضرب يضرب فوق 10 أصوات، فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هل يجوز أن أضرب الطالب تحت 10 سنوات؟ هم دي اللي يبون ضرب تحت 10 سنوات، يجوز أضربهم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة واضربوهم عليها لعشر، وهي إيش؟ الصلاة. ولم يجز أن نضرب الأطفال على الصلاة وهي أعظم من حفظ القرآن، حفظ القرآن نافلة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ضرب الصبيان الصغار على الصلاة تحت عشر، فهل يجوز أن أضربهم على حفظ القرآن تحت عشر؟ الجواب لا، ما يجوز، إلا إذا كانت مسألة متعلقة بالأدب والأخطاء الفاحشة فهذا يجوز كما يفعل الأب مع أبنائه. أما على القرآن تضرب تنفرهم ما يجوز. الصلاة لا يضرب عليه حتى لا ينفر الولد من صغره يكره الصلاة، وهذه مسألة تربية لعلها تأتي في رياضة الصبيان. فوق العشر تضرب للتأديب حتى لو مثلا ما أتى بمقرر. ما يتعلق بعقوبة الكتابة التي رأيناها في بعض المساجد، دخلت بعض المساجد وأسأل عن الأمور هذه وش تسوون مع الطلاب، فقال لي أحد المدرسين في عندنا عقوبة ما شاء الله اخترعناها جديدة مناسبة وقت نشرها على الناس، ما شاء الله نشرها على الناس، مش العقوبة معكم؟ قال الطالب إذا ما حفظ المقرر نأمر أن يكتبه 10 مرات ويأتي به غدا، فيأتي وقد حفظ. ما رأيكم في هذه العقوبة؟ قلت له ممكن تعطيني الأوراق؟ فلما نظرت وقلبت فإذا بهم يكتبون على أوراق مبتذلة، ولما نظرت وإذا به يقفز الآيات، لأن المدرس ما بيشوف إلا الأول ولا. يا الله! ثم انظر الخطأ التربوي العظيم. أنت ما حفظت، عقوبة لك وردعا لأمثالك، عليك أن تكتب القرآن، فيكون كتابة القرآن عبارة عن عقوبة وليست عبادة. ونكره في كتابة القرآن ويكتب وهو كاره لكتابة القرآن. شوف الخطأ التربوي الكبير عكس قصد الشارع. فلا تجوز، لا تجوز. مما يتعلق بأحكام المشرف قضية الاعتماد على شهادة الصبيان. حدثت مشكلة فجمع الأولاد الصغار، من الذي فعل كذا، من الذي كسر الحنفية اللي موجودة في المسجد، فيقولون فلان. هل يجوز شرعا لنا أن نعتمد على شهادة الصبيان أيها المشرفون؟ الجواب لا، شهادة الصبيان لا تقبل لأنهم غير عدول. استثنى المالكية ما لو انفضوا عن جراح، لأن الجرح قضية خطيرة حتى لا تضيع الحقوق، وقبل أن يتفرق الصبيان حتى لا يلقن ويكون اجتمعوا على الكلمة. إذا لا تقبل شهادة الصبيان، دور لك غيرها أيها المشرف، ابحث عن طريقة أخرى. هل يجوز للمشرف أن يترك بعض الطلاب الذين تجب عليهم الصلاة لكي يراقبوا بعض الطلاب الذين يعبثون في الصلاة أو يسرقون أو يعبثون بممتلكات الناس خارج المسجد؟ هل الواحد يخرج يجد أن مواصلاته أو أن سيكله أو أن سيارته عبث فيها؟ هل يجوز لي أن أجعل بعض الطلاب يراقبون يعبثون في الصلاة؟ الجواب الجواز ولا حرج في هذا. هل للمشرف أن يلتفت أثناء الصلاة لكي ينظر من الذي فعل الفعل الفلاني؟ أنا أصلي وطلع صوت وألتفت في الصلاة لكي أرى من الذي فعل الصوت، يجوز أو ما يجوز؟ الجواب يجوز، بس بشرط يلتفت بوجهه لا بجسده. فالالتفات بالوجه جائز عند الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى إماما كان مرة يلتفت إلى الشعب وقد أرسل رسولا، وهو في الصلاة صلاة فجر كان يلتفت إلى الشعب. فيجوز الالتفات، لكن انتبه بالقبلة، لا، لو انحرفت من القبلة انتهى استقبال القبلة، لكن بالوجه عند الحاجة جائز. بس علم الناس بالحكم قبل ما تفعلها، ولا بيقولون أبب هذا قده المشرف كله. الأحكام المتعلقة بإدارة حلقات المساجد سريعا: ما يتعلق بممتلكات مدرسة التحفيظ الموقوفة يجب أن تراعى فيها شروط الواقف فلا يخرج عن شرطه، لأن شرط الواقف كنص الشارع أي في الإلزام. فإذا أردت أن تحول شيء من شيء استأذن، جاب لكم سيارة تحفيظ ثم تحولونها إلى أمر آخر، تشترون سيارة ثانية، تشترون سيارتين بدل باص، لا بد من الاستئذان. إذا ما استطعت الاستئذان فتعمل بحسب عبارته التي قالها وتفهمها بحسب دلالة العرف ودلالة اللغة. إذا ترددت هل أذن لي ولا هذا لم يأذن لي، هل يدخل، استأذن، اتصل عليه أو على ورثته أو على الناظر. هل يجوز نقل هذه الممتلكات من مسجد إلى مسجد؟ والله عندنا الحمد لله مصاحف كثيرة أوقفها رجل لإدارة التحفيظ ثم ما عاد نحتاجها وضعفت الحاجة إليها، لكن هو أوقفها على هذا الجامع، هل يجوز أن ننقلها؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، الصحيح كما درستها في رسالة الماجستير جواز ذلك، لأن إذا استطعت أن تستأذنه فهذا الواجب، ما استطعت فلا تضيع صدقة الرجل، مركنها في الدواليب، مصاحف كثيرة مركنة في الدواليب، فيجوز النقل في هذه الحالة لأن مقصود الوقف هو الانتفاع. نعم هو يريد الانتفاع في هذا المسجد، فتعطل الانتفاع في هذا المسجد فأقل شيء الانتفاع في أي مسجد، لكن إذا كان مسجدك جامع فانقلها إلى مسجد جامع. واضح السؤال وأنا جبتك؟ لا تنقلها حتى لمسجد غير جامع، وأن تستطيع أن تنقلها لمسجد جامع، ما وجدت مسجد جامع نقلها لمسجد غير جامع، وهكذا إلى أن ينتفع به بأي نفع جائز. هل يسجل الوقت باسم المسجد، باسم لجنة المسجد، أو باسم شخص معين؟ الشيخ ابن عثيمين يحذر من ذلك في فتاوي، لا يسجل الوقت باسم شخص معين، لأنه قد يموت فيتطلع الورثة إلى هذا المال مع أنه مال للمسجد، بل قد تتغير النفوس اليوم معك بكرة خرج عن ذلك، لا يزكي أحد نفسه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. أحيانا يضطر الواحد لأجل أن لا تتدخل فيه الأوقاف بطريقة غير مقصودة فيحاول يسوي له حل شرعي، يكتب ورقة جانبية في هذا. ماذا عن المصاحف التي عندنا الآن في المساجد وقد تلفت، بمعنى أنها لا ينتفع بها لا عندنا ولا عند غيرنا، ماذا نفعل؟ وهي مصاحف قد تكون موقوفة، ماذا نفعل فيها؟ المصاحف التالفة لا ينبغي إهانة المصحف، إن استطعت أن تعيده مصحفا يستعمل فعليك أن تفعل ذلك، تخيطه وتجعل له غلاف وتلزق أوراقه، وإن لم تستطع فلا تجعله يهان. لك أحد أمرين: إما أن تضعه في صندوق أو في كيس وتدفنه في مكان طاهر وتعمق له لأجل ألا تصله النجاسات ونحوها، أو تحرقه كما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه في إحراق المصاحف التي كانت في الأمصار واختلفت في القراءة. ما يتعلق بجمع التبرعات لحلقات القرآن الكريم، الأصل في جمع التبرعات الجواز، والسؤال محرم إذا كان سؤال للشخص إلا من ضرورة، المسألة كدوح تكدح في وجه صاحبها يوم القيامة، إلا لمن سأل لما لا بد منه أو سلطان، هذا إذا كان يسأل لنفسه، أما إذا كان يسأل لغيره فصحيح الجواز، كما في حديث قبيصة إن المسألة يا قبيصة لا تحل إلا لثلاث، وقبيصة كان يسأل لغيره، والحديث في صحيح مسلم. وهذه طبعا مسائل خاصة، لكن من باب الذكر فقط، مسائل التصرف في الأموال. وهذا الذي يؤكد، يعني أنا تكلمت الأخ تأل جزاه الله خير عن هذه القضية، قضية الأحكام المالية للعمل الخيري، هذه ترى مهمة أن تلقى يا إخوة. أيضا على إدارة المسجد أن تهتم بتنظيف المساجد، خصوصا أن الحلقة القرآنية قد تؤثر على نظافة المساجد، فيقول الناس في الحلقات وسخت المسجد، وهذا لا يجوز. في حديث عائشة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. سابعا قبل الأخير الأنشطة المتعلقة بحلقات المساجد، إقامة المسابقات في حفظ القرآن جائزة لأنه من التشجيع على القرآن، بل الصحيح أنه يجوز حتى لو كانت على صورة الرهان المحرم، فهذا مما يستثنى، أنا أدفع مال وأنت تدفع مال ونتحدى اللي يحفظ صورة كذا يأخذ المالين، هذا لا يجوز إلا في صور لا سبق إلا في ثلاث، خف وحافر ونصر، قالوا لأنه من الجهاد. وألحق ابن تيمية رحمه الله تعالى العلم ومنه القرآن لأنه من أنواع الجهاد، وهذا من القياس المقاصد. تجوز المسابقات العلمية خصوصا كانت الجائزة جاية من خارج أو جاية من إدارة التحفيظ أو جاية من متبرع، هذا لا حرج فيه، بل هذا الذي ينبغي أن يشجع. أما الأشياء التافهة لا ينبغي إقامة المسابقات والجوائز عليها، نشجعهم على لعب الكرة ونقيم الجوائز والمسابقات على هذا فيندفع إلى اللعب، اللعب مباح لكن التشجيع على اللعب ممنوع، انتبهوا لهذا أيها المربون. في شيء يجوز بالجزء ويحرم بالكل، فاللعب بالجزء مباح لكن التشجيع على اللعب حتى يلعب الناس كلهم هذا ممنوع. وعكس هذا القرآن، التشجيع على حفظ القرآن إيش مطلوب، وتعجب من بعضهم لا تقيمون مسابقات ولا جوائز ولا دوريات، بالعكس هذا مطلوب حتى تتنافس الأمة فيما ينفعها ويعزها، سواء كان جهاد بالسلاح أو جهاد بالقرآن، والجهاد القرآن هو الجهاد الكبير، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فينبغي لنا أن نشجع الناس بدل ما يزدحموا على المباريات لأجل أن فيها جوائز ودوري وأول وثاني، نشجعهم على كتاب الله سبحانه. ومتى سيأتي اليوم الذي نرى الذين يحضرون في تكريم القرآن كأعداد الذين يحضرون في مباريات الدوري؟ متى يأتي هذا اليوم؟ في ماليزيا لما أرادوا أن يكرموا حفاظ القرآن تدرون ماذا فعلوا؟ فعلوا التكريم في أكبر ملعب عندهم. إحنا اليوم الله يستر نفعل التكريم وما تأتي إلا أعداد قليلة، وين اللي يحبون القرآن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث أبي موسى إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الجافي في غير الجافي عنه والغالي فيه. من إيش إكرام حامل القرآن؟ من إيش؟ من إجلال الله تعالى، كوننا نحفظ كوننا نحضر تكريم الحفاظ هذا من إجلال الله، إجلال كتابه. هل هذا يؤثر على النيات وتجعلونهم يطلبون القرآن لغير الله؟ سمعت فتوى الشيخ مهدي من أمس، قال لا حرج. قالوا يا شيخ كبار، قال يعني كم؟ قالوا يا شيخ 18 سنة، قال صغار، لا حرج. ما حكم قراءة المرأة؟ هذا من الأنشطة عند لجنة التحكيم من الرجال في مسابقة من المسابقات. أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالجواز بشرط أن لا تخضع بالقول، وقال ومن ذلك أن تقرأ بدون تجويد وبدون تحسين وبدون غنة، تقرأ قراءة مرسلة. سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسابقة ولجنة التحكيم من الرجال، فأجازت هذا بشرط ألا تخضع المتسابقة بالقول، وألا تتبرج، وألا تختلي، وكذلك جاء في فتوى الأزهر. أحيانا تشوف عبر الإذاعة يحدث مثل هذا، مشكلة عبر الإذاعة، هذه الناس كلها بتسمع. ما يتعلق بأنشطة الحفلات، تقام حفلات سنوية، الحفل السنوي لمؤسسة كذا، الحفل السنوي، أليس هذا عيدا؟ جعلتوها حولية، هل هذا عيد وممنوع اتخاذ الأعياد؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالجواز لأنها تقصد لغيرها لا تقصد لذاتها، حتى يقال ما دليلها، فهي مقصودة لغيرها بتشجيع هؤلاء الطلاب على الحفظ، ثانيا يتعارف هؤلاء المدرسين، ثالثا نكرم حفظة القرآن، وهذا مقصد، رابعا يقول الشيخ ابن عثيمين أنها تلقى في هذه الحفلات كلمات عن القرآن. سئلت اللجنة الدائمة عن مثل إقامتها سنويا، قالت لا حرج، وليس هذا من العيد الذي يتكرر كل سنة، لأن الطلاب يختلفون فلا يتكرر الأمر لهم. لكن ما حكم البداية في حفلات التحفيظ بقراءة القرآن الكريم؟ يفتتح الحفل بقراءة القرآن الكريم، هذا جائز لكن ليس سنة، فلا يستمر فيه. ما حكم أن نضع في الجداول في النشاط المادة الأولى مادة قرآن، المادة الثانية مادة مصاحبة؟ هل يجوز أن نقول مادة قرآن؟ هل القرآن مادة؟ المادة مخلوقة والقرآن غير مخلوق، هل يجوز أن نقول مادة قرآن؟ أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بجواز ذلك، لأن القائل ما قصد المادة المخلوقة، أي شيء هذا مادة يعني مخلوق، ما يقصد هذا، ومعروف أن القرآن غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فقد كفر، إنما يقصدون مادة القرآن، حصة القرآن، ودرس القرآن، فلا حرج في إطلاق هذه الكلمة. إذن الشيخ يرى أن الكلمة مهجور المعنى الباطل، وهذه مسألة ذكرناها بالأمس أو قبل أمس في حكم هذه الألفاظ. الشيخ ابن عثيمين يسلك هذا المسلك، إذا هجر بالكامل وقصد المعنى الصحيح فإن الألفاظ تجوز. أيضا من المتعلق بالأنشطة التربوية مسألة الصيام والقيام الجماعي، تكلمنا عليها بالأمس، القيام الجماعي يجوز أحيانا بقلة، وأما الصيام الجماعي فالأقرب عدم الجواز، حتى يتربون على العبادة الذاتية. أما القيام الجماعي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بابن مسعود وصلى بابن عباس وصلى بحذيفة، ولا تخصص ليلة من الليالي خصوصا ليلة الجمعة، لحديث لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. مسألة أيضا من الأنشطة مدارسة القرآن في رمضان، سنة غائبة للأسف الشديد، هذا نشاط من أنشطة التي ينبغي أن تهتم بها الحلقات، مدارسة القرآن في رمضان سنة عظيمة بل مؤكدة، كان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل سنة في كل عام، بل في العام الذي مات فيه درسه القرآن مرتين، ونحن نجد أن الحلقات لا تقف إلا في رمضان، يعني إيش أقول عكس، ما أريد أقول عكس. قال الشيخ العثيمين الأقرب أنها من السنن، وهذه سنة تغيب عن مساجد الآن، هذا كلامي الآن، نعم وقد ذكرت لك الدليل. من الأنشطة التأهيلية أيضا ما حكم تدريب الطلاب على الإمامة من باب التدريب؟ سئلت اللجنة الدائمة عن معهد بالقرب من المسجد بعد صلاة العشاء يقدمون طالبا إماما حتى يتدرب على الإمامة ويبعدونه من هيبة الناس يتدرب الحالة، هل هذا جائز؟ قالت يجوز أن يدرب الطلاب بهذه الطريقة بعد العشاء، يجوز هذا. لكن هل يجوز إمامة الصبي؟ احنا في صلاة التراويح يعني نقدم أولاد صغار لأن صوتهم جميلة ولأن عندهم حفظ والإمام انتهى حفظه، هل يتجوز إمامة الصبي في الفرض والنفل؟ جمهور العلماء عدم جواز إمامة الصبي، والصحيح قول الشافعية جواز ذلك في حديث عمرو بن سلمة في البخاري أنه أم الناس وهو ابن ست أو سبع سنين. آخر مسألة، هل يجوز أن نقيم شيء من الأنشطة التربوية أو العلمية فجر يوم الجمعة؟ وقد جاء عن السلف كراهة التحلق قبل الجمعة. الحديث الذي ورد لا يصح، ولو صح فالمراد أن يكون قريب الجمعة بحيث يضايق الناس في المسجد، أغلب الناس اليوم يأتون قرب الخطبة فكونك تفعل النشاط في المسجد بعد الفجر بعيدا عن وقت الصلاة لا حرج في ذلك. أيها الإخوة، كانت هذه جملة من الأحكام المتعلقة بمعلم الحلقات، آسف أن المجلس طال أكثر من اللازم كثيرا، وقدر الله ما شاء فعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات ونجعلها في موازين الحسنات. يا شيخ، هل هناك حرج إذا أحد المدرسين منع الطلاب من تسميع حفظه اليومي للتوبيخ والتأديب؟ هل يجوز أن تمنع الطالب من السنة حتى تربيه على هذا؟ الجواب نعم يجوز إن شاء الله لا حرج، يدل على ذلك فعل سعد بن أبي وقاص لما منع أبا محجن من الجهاد وكان نفلا عليه أو نحو ذلك لكي يعاقبه على ترك الخمر، لأجل ترك الخمر. يقول الطهارة لمس المصحف من النجاسة والجنوب، نعم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذه مسألة أصولية، هل يحمل الاسم على أوله أو على آخره؟ هل أول الطهارة طاهر يعني من النجاسة أو آخر الطهارة طاهر من النجاسة ومن الحدث الأكبر الحدث الأصغر؟ مسألة خلافية. قال صاحب المراغي والأخذ بالأول لا بالآخر مقدم في مقتضى الأوامر، أما في مقتضى الأسماء يعني يمسح برؤوسكم هذه أوامر، قال الشافعية أول الاسم يكفي، أما في الأسماء فالصحيح أنه لابد من آخر الاسم. ولذلك في حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، إذا دخل سبع أو إذا انتهى من سبع، واضح المسألة؟ هل نأخذ أول الاسم أو آخر الاسم؟ ها؟ إيش الصحيح؟ ها؟ إذا انتهى من سبع، هذا هو مذهب الشافعية ومذهب كثير من العلماء، إذا انتهى من سبع يحمل على آخر الاسم لأن هذا اسم ليس في مقتضى الأوامر، هذا الصحيح في هذه المسألة. ولذلك اختلفوا، كان صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قام رفع، إذا قام إلى الثالثة رفع يديه، صح؟ إذا قام يعني أول ما يقوم، أو إذا قام لما ينتهي من القيام، ها؟ الشيخ الألباني يقول أول ما يقوم كبر ما يقوم، لأن الشيخ الألباني يأخذ بأول اسم، الشيخ الباز يقول في نهاية القيام، هذه مسألة الأخذ بالأول والآخر، مسألة مهمة لطلبة العلم من مسائل الأصول. هل ورد دعاء معين لسدد الشكر؟ لا أعرف شيئا. يا شيخ ما حكم صلاة الصبيان في الصف لأنه لا يؤمن من طهارتهم؟ هل الصبيان يقطعون الصفوف؟ الصبي غير المميز صلاته باطلة، هل يقطع الصف؟ طيب الصبي المميز هل يقطع الصف إذا كان غير طاهر؟ هذه المسائل التي أقول فيها الله أعلم، لكن أقول من كان عنده صبي غير مميز فليضعه في طرف الصف، أما إذا كان غير متوضئ فهذا أمر لا تعلمه أنت. هل يجوز أن أتبدل المصحف الملك بالمصحف الوقف؟ كيف تفعل هذا؟ لا يجوز، هذا مصحف وقف لا ينقل من مكانه ولا يبدل. بعض العلماء اشترط أجاز هذا بشروط صعبة، أن ينقل من مكان إلى مكان، وأنت تبغى تنقله من ملك لله إلى ملك لك، الوقف ملك لله، وقف لله تعالى، لا يجوز، اتق الله، إذا فعلت هذا فتحلل. هل يجوز للجنب أن يؤذن إذا لم يوجد غيره؟ قال في المنهاج وللجنب أشد، يعني أشد كراهة، أشد كراهة. فالمذهب الشافعي أنه يجوز، ليس من شروط المؤذن الطهارة، لكن يكره إذا كان محدث، لحديث لحديث المهاجر بن قنفذة عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غيري طهارة، يكره، وإذا كان جنابه يكون إيش؟ أشد، لكن يجوز. ويعني الكراهة تسقط عند الحاجة، ما في له الكراهة تسقط عند الحاجة. هل تجوز العقوبة بإغلاق باب السكن على من يتأخر عن الاستيقاظ ومنعه من جهود الجماعة تأديبا وإعانة للمشرف على السكن؟ هذه نهيت عنها المشرف عندنا في السكن قبل 3 أسابيع، لا تفعلها. والأخوان هنا لهم رأيهم وإن شاء الله ينظرون المسألة. يقول ما الفرق بين الجهل بين الجعل والأجرة مع التوضيح؟ الأجرة سلمك الله تكون ملزمة بخلاف الجعل، فهو عقد غير لازم، الأجرة تكون بشرط وعقد بخلاف الجعل، فهم باب المكافأة. طبعا الأجرة قد تكون بوقت بخلاف الجعل فهو لعمل، والأجرة قد تكون لعمل، في أجرة لعمل كما تعلمون أجير مشترك، وفي أجرة لوقت، أما الجعل لا يكون إلا لوقت. ما حكم الآيات التي تكون مرمية أو تكون مكتوبة في جريدة أو أوراق، هل يجب رفعها إذا كانت كثيرة وهو مستعجل؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما حكم أخذ الأجرة على الخطابة؟ نفس المسألة تماما، المسألة صورتها أنهم اختلفوا في أخذ الأجرة وليس الجعل من غير الدولة في العبادات المتعدية للغير. أما في العبادات القاصرة كل واحد لا يجوز، واحد يأخذ أجرة عشان يصلي، لكن متعدية مثل توزيع الزكاة عبادة بس متعدية يجوز للعاملين. هذه موطن الخلاف، هذه موطن الخلاف، المتعدية للغير، حج عن الغير بأجرة متعدية تصل إليه، الحج يصل ثوابه إليه، لكن نعطيك عشان صلاتك أجرة مشكلة. جاتنا مشكلة خطيرة، هل يجوز أن الإمام يصلي بأجرة؟ الصلاة عبادة قاصرة، لكن الإمامة نفع متعد، فمن العلماء من شدد وتكلم بكلام شديد، ومنهم من يعني هون عند الحاجة الشديدة جدا. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام إذا سيأخذ أجرة لا يأخذ على الإمامة، بل يبحث عن عمل آخر يتعلق بالمسجد يكون التعاقد عليه، ويجعل الصلاة خالصة لوجه الله الكريم، فإنها فرض. استقبال القبلة عند قراءة القرآن للطالب أم للمدرس؟ لا لا لا، احنا ما نقول استقبال قراءة أو قبلة عند قراءة القرآن. من العلماء من قال كل عبادة تستقبل فيها القبلة، هذا ليس عليه دليل. أنا أقول عند المجلس، إذا جلست في أي مكان في حلقة قرآن أو غير مكان، حاول تستقبل القبلة، هذا الأفضل. فالكلام على الحلقة ولم نذكرها في مسائل القراءة والتعليم. هل تنصحون بلزوم الطالب مدرس واحد أو التغيير أفضل للتعلق بالمدرس من قبل الطالب؟ فلان خلاص الآن بنحول هذا من مستوى البواعم إلى مستوى كذا، هذا طبعا ما عندكم أنتم، لكن أنا وقفت عليه. فيقول لا ما في، هذا حقي. إيش اللي حقي؟ يعني أنه رباه ويبغى يخرج على يديه حافظ القرآن. شوف الإخلاص كيف ضعف، شوف الإخلاص كيف ضعف، عشان يقول طالبي حفظ على يدي. بعض المساجد إيش تفعل؟ أنت تحفظ إلى جزء عما، وبعدين يجي واحد يحفظ إلى جزء إلى التوبة، بعدين يجي واحد يحفظ إلى العمران، بعدين يجي واحد يحفظ البقرة. يقول ليش؟ ليش إحنا نتعب وبعدين يقولون حفظوا على الفلان؟ استغفر الله وأتوب إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول إحنا ما تكلمنا عن الأمور التربوية، أمور الإخلاص، يمكن تكلمنا عن كتاب توحيد إشارة سريعة، انتبهوا من هذا. أما مسائل التعلق فهي خطيرة جدا، ووقفنا على أشياء يبكي لها الإنسان، ولذلك على مشرك الحلقات أن ينتبهوا لهذا سلمهم الله. على مشرك الحلقات أن ينتبهوا لهذا سلمهم الله. وله علامات يعرف به. يا شيخ هل يجوز الطالب ضرب الطالب إذا لم يحفظ المقرر عليه؟ قلنا قبل قليل جواب. هل يجوز إقامة الحفلات الترفيهية التي تسبب صخبا في المسجد من قبل الطلاب؟ لا، احترام المسجد مهم، احترام المسجد مهم، إياكم هيشات الأسواق. لعلنا الحمد لله مررنا على الأسئلة. هل يجوز أن تضع اسمك على المصحف خشية أن يأخذه غيرك ويحسبه وقف لله تعالى؟ هل أقول هذا المصحف ملك لفلان فلان؟ هذا يجوز في المساجد. أنا أقول هذا مسجد محمد بن عبد الله الفلاني، يجوز. وقد جاء في البخاري أنه قال إلى مسجد بني سلمة، أو قال إلى مسجد بني زريق سلمك الله، حديث ابن عمر إلى مسجد بني زريق. فهذا جائز أن ينسب، نسبة تعريف لا نسبة ملك، لأن المساجد لله. وكونك تكتب على المصحف أنه يخصك لا حرج إن شاء الله. ما حكم الذهاب إلى بلدة كذا من أجل الإمامة من الناس وأخذ الأجرة؟ اشتراه كنت بالنية. هل يجوز؟ نعم، أجبنا على الأسئلة والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويقنا طاعته، وأن يبلغنا لكم مرضاته، وأن يبارك فينا وفيكم. الدورة المهارية إن شاء الله لو وقفنا كذا ربع ساعة أو ثلث ساعة وأنهيها إن شاء الله في نص ساعة وننصرف.